يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، حتى كأن رأي. قلت في بعض الروايات رأي، ولا إشكال هنا نذكر رأي كأن نراها رأي العين، سوف المطلق معنا. قال حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والبيعات فنسينا كثيرا، نسينا كثيرا. لأن كثير مما كنا نسمعه عند النبي الأحاديث وكذا وكذا، لما مباشا يمشي الإنسان يختلط بهؤلاء يعني ينسى طبعا، سيما إذا كان الإنسان مباشا من الدرس يخرج ويمشي يعني يخلط هذه أمور أخرى لا علاقة لها بهذا الدرس. مثلا كل عليه يكون في الدرس أي درس سواء كان هذا ولا غيره، يعني جيد الإنسان بعد الدرس مباشرة يحاول ألا يبيت إلا وقد ذاكر درسه، يثبت المعلومات التي قيلت واحفظها وثبت منها مليح، ممكن بعد ذلك يعني ينتقل إلى غيرها من الأنشطة والأعمال اللي ممكن جد حتى إذا زاولها تبقى المعلومات إن شاء الله اللي استفادها وقت على حالها. نعم. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والبيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثلها، ما قال نافقة، ولكن هذا الذي تذكره هي مشكلتنا وحدة، مش نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف ماذا يجيبنا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، حنظلة مازال مصر على أن هكذا يقول نافق حنظلة، من هذه الصفة اللي رني عليها أتقلب بين حالين متضادين، هنا نكون عندنا صفة، واللي شافني مثلا مع أولادي ومع عيلي وفي البيعة وياخذ واحد الحاجة واحد الأحوال ديرها يقول قال مش موش حنظلة اللي كان في المجلس، حنظر كم زيز كم ما شاء الله كم كذا وكم كذا والآخر مش وكأن مش الآخر ولا حاجة ثانية، يعني هل كان تنافي ولا لا، هل يمكن المؤمن يكون على هذه الصور ولا لا، ولا بينهما تنافي غير مقبول. قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج، معناه نكون مع زوجاتنا في واحد الحالة مع أولادنا نلعب واحد اللعب وفي البيعات كذلك ندير واحد الأمور ما كنشوفها بعض ما تصدقش. قال فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الموسيقى العقلية الطير السكن مثل العقلة تبدل هذا الشيء ثاني لحيث لا ذاكرة لحيث تلقائيا ما ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا. قال رسول الله والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. لو تدومون، تدومون بمعنى تستمر حالتكم حتى خارج المجلس، تبقون على حالة دائمة كل أحوالكم. أنا ربما تقعدتم تمشوا فيكم صفة البشرية، أنتم بشر أنتم على حال، أنا ما تخرجوا كذلك من هنا ولا على حال ثانية، وكون تكونوا على حالة مداومة معناها كأنها استمرار لحالة المجلس، هذا ربما تصافحكم الملائكة، ملائكة الله عز وجل لا يعرف المعاصي ولا يعرف المخالفات ولا يعرفون هذه الأحوال التي كنتم فيها، ولكنكم بشر الله عز وجل نعم جعلكم على هذا الوصف الذي ذكرت، تكون في المجالس ومن الإنسان الأهل وكذا وكذا، ولكن ليس معنى ذلك أنه يختلف المعاصي، لا نعم يكون على أحوال أخرى تختلف نعم، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان خرج عن طاعة الله، لا خلاف لما يقوله كثير منا يقول مثلا ساعة ربي وساعة قلبي، كثير من الناس يقولها ساعة ربي معناها راه في عباد وساعة قلبه معناها في الله وفي العباد وفي ما لا فائدة فيه وربما فيما فيه الإثم